بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا هذا. قال الامام الشاطبي رحمه الله تعالى: ودليل على ذلك ان تفضيل يوم من الايام او زمان من الازمنه بالعباده ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص، كما ثبت لعاشوراء مثلا او لعرفه او لشعبان مزيه على مطلق التنفل بالصيام، فان ثبت له مزيه على الصيام في مطلق الايام فتلك المزيه اقتضت مرتبه في الاحكام الاعلى من غيرها، حيث لا تفهم من مطلق مشروعيه الصيام النافله، لان مطلق المشروعيه يقتضي ان الحسنه فيه بعشر امثالها الى 700 ضعف في الجمله. وصيام يوم عاشوراء يقتضي انه يكفر السنه التي قبله، فهو امر زائد على مطلق المشروعيه ومساقه يفيد له مزيه في الرتبه، وذلك راجع الى الحكم. فاذا هذا التغريب الخاص يقتضي مرتبه في نوع المندوب خاصه، فلا بد من رجوع اثبات الحكم الى الاحاديث الصحيحه بناء على قولهم ان الاحكام لا تثبت الا من طريق صحيح، والبدع المستدل عليها بغير صحيح لا بد فيها من زياده على المشروعات كالتقييد بزمان ما او عدد ما او كيفيه ما، فيلزم ان تكون احكام تلك الزياده ثابته بغير صحيح، وهو ناقض لما اسسه العلماء. لا يقال انهم يريدون احكام الوجوب والتحريم فقط، لاننا نقول هذا تحكم من غير دليل، بل الاحكام الخمسه فكما لا يثبت الوجوب الا بصحيح، كذلك المندوب والاباحه وغيرهما لا تثبت الا بصحيح، فاذا ثبت الحكم فاستسهل ان شئت في احاديث التغريب والتغريب ولا عليه. فعلى كل تقدير كل مراغب فيه ان ثبت حكمه او مرتبته في مشروعات من طريق صحيح فالتغريب غير صحيح مرتبه، ولم يثبت الا من حديث التغريب فاشترط الصحه ابدا، والا خرجت عن طريق القوم المعدودين في اهل الرسول. هذا غلط في هذا المكان جماعه مما ينسب الى الفقه ويتخصص عن العوام بدعوى رتبه الخواص، واصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين. وبالله التوفيق. الكلام الذي قرأه هنا وتتم الكلام السابق وخلاصته فيما يتعلق بالأمر الثالث، وهو ما يكون محل نفس الاشتباه باعتبار أن أصله ثابت، فمشروعية الصلاة لا نزاع فيها، مشروعية الصيام لا نزاع فيه، فيشتبه هذا المطلق بما أحدثه من إيش؟ من تلك التقييدات، لما يأتي التقييد مثلا بصيام وجب أو صلاة الرغائب أو صلاة بر الوالدين ونحو ذلك مما قد أحدث. فكلام المؤلف رحمه الله ما يكون مطلقا، لا يجوز هذا أن يقيد، وإذا كان قاعد كلام الحزام أن ما جاء به كتاب السنة مطلقا فلا يسوغ إيش؟ تقديره إلا بمعنى إلا بدليل أو بنص. أيضا مما يعني يلحق بهذا الأمر يعني إضافة الملك المؤلف يعني أن هذا التخصيص أو هذا التقييد مخالف للدليل إيش؟ الدليل لما يخصص خالف الدليل العام، ولما يقيد خالف الدليل إيش؟ المطلق. هذا الأمر. وأمر آخر أن أن أن يعني مثلا صلاة الرغائب أو صيام رجب لم يفعل سلف الأمة ولم يقال عنهم أنهم فعلوا، ويأتي جواب الذي يعني يؤكد عليه الإسلام في غير موطن أن السلف أو الصحابة رضي الله عنهم على سبيل الخصوص لو صاموا رجب صاموا وتحروا صيامهم او نحو ذلك من تلك المده، لو بعد ذلك ايش نقل، لان هذا مما تتوفر دواعي نقله، فلما لم ينقل مع توفر دواعي نقله دل ذلك على ان هذا الترك ماذا؟ ان هذا الترك الراتب ايش؟ والسنه، ان الترك الراتب هو والسنه. يقول شيخ الاسلام رحمه الله في القضاء: يمتنع ان تعلم من الدين ما لم يعلمه النبي عليه الصلاه والسلام وصحبه السلف الصالح، وان علموا كفر لم علم ذلك، امتنع مع توفر دواعيهم على العمل الصالح وتعليم الخلق والنص لهم ان يكفر. يعني لا، اما ان يقال الله عالم شيئا لم يعلمه الصحابه، وهذا لا شك ان هذا يعني كلام سابق، واما ان يقول الصحابه علموا مثلا مشروعيه صلاه الرغائب لكنهم ايش؟ كثروا ذلك، ولا شك ان هذا ايضا ايش؟ سابق. هذا يقرر الشيخ عمر بن الفضاء الزداني صفحه 67 وهو قريب من كلام يحضر في مقدمه الحمويه، في مقدمه الحمويه في الرد على المتكلمين. كان في مساله مستحب الشيء اليها لما تكلم عن كلام الامام احمد القياس، وعرفنا ان الامام احمد يقر القياس، وكان في اشكال لا بعض الاخوه هنا. في رساله الدكتور عبد الله تركي رساله الدكتوراه وصول مذهب الامام احمد، يعني هو الذي خاص لي ايضا لهذه المساله، انه لما تنظر الى ائمه المذهب كلهم يقولون هذا المعنى، ان الامام احمد ايش؟ يعمل القياس، فذكر اورد نقول كثيره سواء نقول عن النبي اعلى او عن تلميذه ابي خطاب او عن طبعا شيخ الاسلام او ايضا الحافظ بن رجب وغير كذلك ايضا الفتوح كلهم يقولون هذا المعنى، على ان الامام احمد يعني يستعمل القياس ويحتج به، وايضا يقولون في نفس الوقت ايضا ان ما جاء من اثار عنه في المنع من القياس او انه قال ينبغي المتكلم في الفقه ان يجتنب المجمل والقياس انه يحمل على ماذا؟ على ايش؟ معارضه النص ايش؟ القياس. فلا يعارض النص او لا تعارض السنه بالقياس. يقول ابن رجب رحمه الله في شرح مختصر التحرير كما قال الشيخ الدكتور: واكثر اصحابنا لم يثبتوا عن احمد العمل بالقياس خلافا. رساله الدكتور عبد الله الدكتور رساله الدكتور انا مطوعي مجلد واحد. في كلام الاخير لما قال ولا يقال انه يريدون احكام الوجوب والتحريم فقط، هذا بين ان الكلام هذا ليس فقط الوجوب والتحريم بل هذا كل الاحكام ايش؟ تدليليه، فلا اجاب ولا تحريم للدليل، كذلك ايضا ايش؟ لا استحباب ولا كراهيه الا بايش؟ الا ماذا؟ الا بدليل. إذا قال فإذا ثبت الحكم فاستسهل إن شئت في حديث تغيير الطريق، استسهل ماذا؟ شوف السياق فإذا ثبت الحكم فاستسهل إن شئت في حديث تغيير الطريق ولا عليك. ما المقصود؟ ما العبارة؟ إيه المقصود فإذا ثبت الحكم فاستسهل التروي تحكي إيش؟ الحديث ضعيف بناء على إيش؟ ما ذكره المؤلف أول الكلام واستخرج من كلام العلماء المصطلح ألا يكون ضعف ماذا؟ ألا يكون ضعف شديدا وإلا لمن يدرس عليه تحت أصل ولا يعتقد إيش؟ يعني ثبوته عند إيش؟ عند العمل به. قال هنا فعلى كل تقدير كل ما رغب فيه ان ثبت حكمه او ما ثبته في المشروع عن طريق صحيح فالترغيب غير صحيح مرتبط، لكن اذا ما ثبت فكما قال ايش؟ فاشترط صحته ايش؟ ابدا. ايش؟ يعني تعرف صيغة التبليغات صلح بعض المحدثين بس كذلك ما هو شيء مضطرد أن مثلا عند المتقدمين البريق والمقصود أنه يريد الحديث بإيش؟ بماذا؟ يعني يعني لا يكون الحديث ماذا؟ كما سمعنا لا يكون الحديث الموضوع لا يكون معرفة إيش؟ جدا يعني. ولا تعتل هذه اشتاطنا ما أدري والله فصل المهمها رد هذا ورد من الأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم وملاهبهم يدعون أنها مخالفة للعقول وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردها فمن كرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله عز وجل في الآخرة وكذلك حديث الذباب ونقله وأن في أحد جناحيه داء في الآخر الدواء وأنه يقدم الذي فيه الداء وحديث الذي أخذ أخاه بطنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسقيه العسل وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة ناقل العقول ربما قدح في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ومن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في المذهب وربما ردوا فتاويهم وقبحوها في أسماع العامة لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأحياء كما روي عن باكر بن حمران قال قال عمرو بن عبيد لا يعفى عن اللص دون السلطان قال فحدثته بحديث سلطان بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أهلا قبل أن تأتيني به قال أتحلف بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قلت أفتحلف أنت بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قال فحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فحدثت به ابن عون فلم قال فلما عظمت الحلقة قال يا أبا بكر حدث القول وقد جعلوا القول بإثبات الصراط والميزان والحوض قولا بما لا يعقل وقد سئل بعضهم هل يكفر من قال برؤية الباري في الآخرة فقال لا يكفر لأنه قال ما لا يعقل ومن قال ما لا يعقل فليس لكافر وذهب طائفة إلى نفي أخبار الأحاد جملة والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن حتى أباحوا الخمر بقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية ففي هؤلاء وامثالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أتين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله تبعنا وهذا وعيد شديد تضمنه النهي لا تقول من يكتب رد السنة ولما ردوها بتحكيم العقول كان كلام معهم راجعا إلى أصل التحسين والتقريح وهو مذكور في الأصول سيأتي له بيان إن شاء الله قال عمرو بن نرس إلى عمرو بن عبيد يوم عن شيء وأنا عنده فأجاب فيه فقلت له ليس هكذا يقول أصحابنا قال ومن أصحابك لا أبا لك قلت أيوب ويونس وابن العون والتيمي قال أولئك أنجاس أو جاس أموات غير أحياء قال ابن علي حدثني اليسع قال تكلم واصلني عن ابن عطاء يوم قال فقال عمرو بن عبيد ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعونه إلا خرقة حيوة موقع كان واصل وكان واصل ابن عطاء أول من تكلم في الاعتزال فدخل معه في ذلك عمرو بن عبيد فأعجب به فزوجه أخته وقال لها زوجتك برجل ما يصلح إلا أن يكون خليفة ثم تجاوز الحد حتى رد القرآن بالتلويح والتصريح لرأيهم السوء قال رحمه الله ومنها ذكر هذا لاحظ كيف الانتكاس يعني يحتجون بالحديث ان الموضوع ضعيفه جدا وفي نفس الوقت ماذا الاحاديث الصحيحه يردونها ويكذبونها قال الذي جاءت غير موافقه للاراده قال كم كريم عذاب القبر مر بالكلام او عندي في الحاشيه الذين انكروا عذاب القبر هم خوارج وبعض المحدثين ومن ابرز الذين اشخاص بشر الامريكي كان ينكر عذاب القبر وضرار بن عمرو ضرار يرقص سماش وقرطاش الضراريه تنسب اليه لكن سبق ان ذكرنا ملك الشيخ السنة بغير موطن أنه معتزي على قوله بإنكار عذاب القبر عذاب القبر والصراط والميزان منهم من يمكن ومنهم من يشفى النقر والذين أنكروا هم معتزلة البغداد والذين أثبتوا معتزلة إيش؟ معتزلة البصرة كذا قال رحمه الله في الدرجة 548 و300 وإذا ذكر في الأصحانية كذلك وبهذا يعني لا حاجة إلى أن البعض يتعقب شيخ السنة بلا موجب باعتبار عبد الجبار في شرح الأصول 5 قال أن المعتزلة ينكرون إيش؟ أن المعتزلة يثبتون عذاب القبر فبعض يقول ما دام عبد الجبار ومعتزلي يقول هذا الكلام فكلام الدين غير دقيق لا كلام الدين غير دقيق لأن الشيخ السنة فرق بين هؤلاء وأولئك فنخلع معتزلة البصرة الإثبات أما معتزلة بغداد فهم شد انحرافا سواء في هذه المسألة وحتى في السبعات حتى في السبعات لهم شد يعني انحرافا وهذا يتفق ويتسق مع طريقة شيخ الإسلام رحمه الله لأن كلما تأخرت كلما إيش اشتدت وزادت سوءا ومعتزلة البصرة هم متقدمون ومعتزلة بغداد متأخرون طيب قال أنك وكذلك حديث ذبابة ومقله مقله له 5 فالحديث كما ذكر عليه محقق غيره في صحيح البخاري في قوله عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في أحد فليمسه فإن في أحد جناحه إلى وإن في الآخر دواء وهذا الحديث كما يعني ذكر المؤلف رحمه الله فيه أهل الكلام قديم ولا يزال بعض العصرانيين أو ما يسمون بالمدرسة الإصلاحية يطعنون فيه طبعا الطعن بالبن كان في قبل عقود قبل أن يثبت علم التجريبي ماذا أن ما أخبر بحسن هو عين الحق والصدق ونحن ندين الله تعالى ممكن أن قال عليه الصلاة والسلام حق والصدق سواء إيش أثبت ذلك العلم إيش أو الميت ومن طعن في هذا الحديث يعني على سمته وفضله محمد رشيد الإبراهيم الله طعن في ذلك يوم في المنار وأيضا من طعن فيه الذين عادوا السنة أو ريا وكذلك أيضا ذكر ابن قتيبة في كتابه تأويل مقتضى الحديث بعض الذين طعن في هذا الحديث المتكلمين وأيضا الطحاوي في مشكلة الآثار ذكر من استشكل هذا الحديث هذا الكلام جمعه أحد الباحثين وهو الأمين الصالح هكذا اسمه في موقف المدرسة العقلية والسنة لكن لابد أنه رحمه يعني المؤلف حفظه الله ما يعني عليه وإن كان اشترك الجميع في إفراد لكن لا يحشر محمد رشيد رضا معيش مع أبي رياء أبو رياء معروف عدو السنة ومحمد رشيد رضا رحمه الله له يعني من الحسنات والمناقب ونصف من السلف ما هو معلوم لكن عنده شيء من الزلل والانحراف بسبب تأثره بشيخ محمد عبده طيب عندنا الحديث الذي اخذه اخاه بطنه صلى الله عليه وسلم بسقي العسل تذكر الحديث الذي جاء فيه في اخر ايش صدق الله وكذب بطنه اخيه ابن القيم تكلم عنه عن هذا الحديث وانه بين ان هذا الرجل يعني اصابته ضخمه فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ابن القيم فامره بشرب العسل لدفع الفضول يعني المجتمعه في نواحي المعيه فالعسل جلاء للخلط العسل ايش يجلو ويزيل هذه الخلط ثم قال ابن القيم واكد النبي عليه الصلاه والسلام اكد عليه المعاوده جاء اكثر مره اكد عليه المعاوده ليصل الى المقدار المقاوم للدب يصل الى المقدار المقاوم للداء، ولكن كذب البطن ما كذب البطن قال ايش وكثرت الماده الفاسده فيه فامر بتكرار الدواء. يعني المره الاولى ايش ما كان يقاوم ايش هذا الداء، قال فامر بتكرار الدواء لكثره ايش لكثره الداء. لكن في في في اخر الامر ايش حصل شغله ما حصل حصل الشفاء صلى الله عليه وسلم. هكذا في زاد المعاد الهدي الرابع 35 فيما بعدها. هنا عاد الى عمرو بن عبيد المعتزلي الظن، فعمرو بن عبيد يقول لا يفعل النص، جاء هكذا في في بعض الروايات لا يفعل النص، يعني حتى يعني لا نعتبر ايش اصلا. ف حتى في حديث ايش صفوان ايش ابن اميه والذي ايش يعني استدل به العلماء على ماذا؟ على انه ايش انه قبل ان يفعل الامر الامام فله ايش ان يعفو الاستدلال قد يعفو، او مثلا يمكن ما ساقه اللصق يجعله هبه او يبيعه اليس كذلك كما هو عند الحديث. فان يستقل هلا ايش قبل ايش ان تاتيني به. فاستدل العلماء بهذا الحديث كما هو واضح بين على ان انه يمكن ان يحصل شفاعه، يمكن ان يهب هذا المال للسوق او يبيعه اليس كذلك، لكن اذا بلغ السلطان فلا ايش فلا شفاعه ولا ينفع ذلك. لكن عمرو بن عبيد لا لا يفعل النص ما دام انه ساق فانه لابد ايش لابد من اقامه الحد عليه. فلاحظنا لاحظ يعني على الزيف وطبع الحديث، فهذا المبتدع قال اللي هو عمرو بن عبيد يقول اتحلف بالله ان سلم قال، فاجابه الراوي بكر بن حمران قال اتحلف بالله ان سلم لم يقل، قال فحدث الذي حلف من انا زاح عمرو بن قال فحلف بالله الذي لا سلم لم يقل بالجراه التوثب على السنه. قال فحدثت به من عمرو بن عبيد رحمه الله ظهر السنه، قال فلما عظمت الحلقه وكثر العدد قال اذا ايش حدث به من باب ايش اقامه ولا المبتدعه والنكايه به. ولهذا سياتي ان عمرو بن عبيد يعني قالوا مليء بالحق عليه على ابن عون وايوب كما سياتي بعد قليل. قال وقد جعل القوم يتبصرون بميزان قوله بما لا يعقل، وسبق ان مر بنا كلمه ما لا يعقل من خلال تقرير الاسلام وكذا ابن القيم ان الشرع المنزل ان الشرع الحكيم ياتي بايش؟ بما تحول العقول، لكن لا ياتي ايش؟ يعني لا ياتي بما تحيل العقول. ففرق بين محارات العقول وبين ايش؟ محلات العقول. فقد يكون المرور على الصراط فعلا مما تحول العقول لكن لا يكون مستحيلا. فهذا مما ينبغي ان يذكر في هذا المقام، يعني من باب توضيح كلمه ما لا يعقل. وقد سئل بعضهم يكفر من قال برؤيه الله في الاخره؟ فقال لا يكفر، لان قال ما لا يعقل ومن قال ما لا يعقل فليس كافرا. وقد سياتي الكلام عنه. لكن طبعا سئل بعض الذي سئل المعتزله، فبعض المعتزله سئلوا هل يكفر من قال برؤيه الله في الاخره؟ طبعا المعتزله كما نعرف ينكرون ايش؟ رؤيه الله، المعتزله والخوارج والزيديه واللي بقي غير الخوارج وغيره. فقال هذا المعتزلي قال لا يكفر لانه قال ما لا يعقل. طبعا تتمت العباره وكان عبد الله بن حافظ ينبه على ذلك لانه قال ما لا يعقل، لانه قال ايش؟ يرى لا يفجح. المهم يعني فكلام المعتزله فعلا هي حجه، يعني من خلالها يستطيلون على ايش؟ على من؟ على الاشاعره. فالاشاعره يقولون ان الله تعالى يرى لا يفجح. فالمعتزله يقولون هذا قول بما لا ايش؟ بما لا يعقل. فكون قلت بما لا يعقل فهذا يدرى عنكم ايش؟ يدرى عنكم التكفير. واضح الان؟ مع ان المفروض ذلك عندهم اذا قلنا احنا مثلا قلنا الله تعالى يرى ما فيش علم فهذا تكفير عندهم ايش؟ قول فيه في خلاف عندهم؟ نعم؟ قدرهم الله انهم يفكرون. قال من قال ما لا يعقل فليس بكافر. طبعا الذي قال الله تعالى يرى لا فيها نبه شخصان في بيان تلبيس الجميع، فريق من الاشاعره والفقهاء ومنهم ابو يعلى عفى الله عنه كان ممن يقول بهذا الراي في المعتمد ان الله تعالى يرى لكن ايش؟ لا فيها. وسبق ان ربنا انه ان ابي يعلى رحمه الله كان يرى ان ثبات العلو ان ثبات السن في احد قوله، لكن القول الاخر وفق السنه على ان العلو ايش؟ ماذا؟ يثبت العقل. لكن ربما هذا في مرحله لان مره ثانيه يتمنى احمرت انه يسلك التفكير مره يسلك التاويل مره يوافق السلف كما نبى شخصان. نعم في رساله علي عمان للكون اله فسئل صاحب الرساله اين الله؟ فقال اين الزبده من اللبن؟ قال في كل فقال هكذا والله لا يوجد في المكان. فسالت الله ما ادري والله الرساله كانت ما يحتسب عليها بالله. لا ما يعني الكون اله الكل يعني الامر كما مر بنا اثبات علو الله سبحانه وتعالى امر ايش؟ يعني امر فطري امر عقلي والدليل اين ستذهب عند هؤلاء الزاغي؟ طيب وعلى كل لما ياتي المساله هذه كما نبه اهل العلم ومن شيخ الاسلام ابن القيم ومن شيخ الطحاويه يكون تثبت ان الله تعالى يرى لا فجاه كما يقول المعتزله هذا اقرب الى العقل اذا كان المعتزله يحتاج بالعقل ان كان العقل اقرب الى العقل ان تثبت ذاتا ايش؟ لا ترى ولا فجاه اليس كذلك؟ فنحن ندين الله تعالى ان الله تعالى له ذات كما الاخبار جميع اهل الملل فهذه ذات ترى وايضا هي في جهه العلو او في الفوقيه يعني كما جاء ذلك به التنزيل فمقاصد الاشاعره على ما فيها من تناقض وان فعل الاشاعره المعتزله استطالوا عليهم وتسلطوا عليهم لكن قولهم بان الله تعالى يرى لا في جهه اقرب الى العقل اقرب الى النقل طبعا اقرب الى العقل النقل من قال ان الله تعالى له ذات لكن لا في جهه ولا ايش ولا يرى من اثبت موجودا يرى لا في جهه اقرب الى العقل من قوله من اثبت موجودا قال بنفسه لا يرى ولا في جهه هكذا في المنهاج الثاني 33 وايضا في شرح الطحاويه الاول 20 و200 وعلى كل ثبوت العلو يعني امر فطري ضروري عقلي ومنقلي ايضا وثبوت العلو او الجهه الفوقيه إذا عبر بالجهة على ما فيها من الجمال والتفصيل ثبوت العلو هذا أشهر وأعظم إثبات إيش الرؤية يعني هذا ذكر الشيخ سامي في بيان تلبيس الجميع في هذا المسألة الرابع صفحة 11 و300 المقصود يتنبه هذا أنه لم يقل لا قال ما لا يقل تكتب بعد يعني تكتب تلبيه رأيش لا في جهة طيب بعد قال رحمه الله ولما ردوا بتحكيم العقول كان الكلام عن راجعين أصل التحسين التنبيه الموضوع التحسين التنبيه أخصائي تنظر في الجزء الأول وعرفنا يعني أن المؤلف أفل عليه رحمه الله سلك مسألة شاعر بهذا والخلاصة في هذا أن مذهب السلف الصالح أنه يثبتون العقل بحسن ويقبح لكن الحجة إنما تقوم بالدليل فهذا هو مسألة العدل والوسط بين مسألة المعتزلة وبين مسألة الأشاعرة فنحن نقول الحجة لا تكون دليل، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فهذا رد على المعتزلة الذي يقول الحجة تقوم بالعقل. لكن نوقن أن حسن الأشياء وفحها مستقر معلوم قبل هود إيش؟ قبل هود الشر. ومن قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. فكونها يعني كونه يعني من الفحش هذا مستقر في العقول قبل إيش؟ قبل هود إيش؟ قبل هود النهي. قال رحمه الله لما قال من أصحاب لبن قال أعطى أيوب ويونس العظم يعني ما عنده المبتدع من الحقد والعداء الشرس. قال أولئك أنجاس ونرجاس أموات غير أحياء. وسبق المرة بين أنهم أن عمرو بن مر بهم مر بهؤلاء الأئمة وأن سلم عليه ووقف فإيش فلم يرد عليه ثم إيش تجاوزهم إيش فما ذكروا يعني في غاية إيش في غاية الاحتقار والانتهاء. يقول خطيب أهل السنة ابن قتيبة لما ذكر الأزرع ذكر هؤلاء الأربعة قال هؤلاء الأربعة الذين ذكرهم أنجاس ونرجاس يقول ابن قتيبة هؤلاء الأربعة الذين ذكرهم هم غرة أهل زمانهم بالعلم والفقه واجتهاد العبادة وطيب المطعم وقد درجوا على ما كان عليه قبلهم من الصحابة والتابعين. كذا في تأويل مدلل الحديث صفحة 93. هنا في موضوع حتى باع الخمر وسبق المر بنا ويذكر شيخ الإسلام ذكر هذا الحديث لأن شبهة وقع في بعض المتقدمين تخذها موضوع لما شرب المتأول وعمر بيذعوا وقال عبارة الشيخ قال إيش إن أقروا بها إيش جلدوا وأنكروا واستحلوا إيش قتلوا. وقال عمر أيضا عبارة أيضا قال أخطأ تسلك الحرة لو اتقيت الله تعالى إيش لما جد الخمر. أبو القاضي أبو يعلى يعني يرى أن هؤلاء يعني لم يقم عليهم الحد لأن أحكام الشريعة تظهر لم تكن ظاهرة بعد كذا. قال أبو يعلى كما نقل القيم ذا الهوائد لكن يطرق الشيخ الإسلام في غير موطن أنهم جاءوا ذلك إيش على إيش على شبهة أول. أما قضية بعض الزنادقة يقول كأن الخمر حلال لمن إيش ليش للخاصة دون إيش دون العامة. وذكر الشيخ رحمه الله في استقامة في مجموع الأداء استقامة جزء الثاني صلاة الجمعة والفتاوى 11 صفحة 43. أما قضية أن عمرو بعيد يعني مصاب بالولع بواصل عطاء زوجه وأخته ففي ذكر الخطيب في تاريخ بغداد قال تكلم واصل فخطب فأبى. معروف أن واصل كان ألف براء كذلك لكن يقول المصاحبة بالغة كانت جنة براء. قال ثم قال عمرو ترون لو أن لاحظ الغل ترون لو أن ملكا أو نبيا كان يزيد على هذا في الزندقة لكن أيوب ويونس ومن عمار إيش أنجاس ونرجاس. هذا تاريخ بغداد 12 صفحة 75 و100. ونؤكد يعني ما ذكرنا في قضية عمرو بن عبيد خلاصة فيه كما مر بنا في الجزء الأول 207 أنه كان ينكر القدر وجاء في سنة الخلاد أنه لما بلغ الإمام أحمد أنه ينكر العلم فقال الإمام أحمد قال هذا هو الكفر بالله. وشيخ الإسلام محمد كتاب الإيمان وهذا مر بنا أيضا ذكر أن بعضهم يقول عمرو بن عبيد يعني فيه قولان وروايتان هل كان ينكر الكتاب أم لا. وأنا أقول أن الذي ينكر العلم هو ينكر الكتاب والذي يثبت العلم يثبت إيش الكتابة. فهو يعني بعضهم يقول ينكر بعضهم يقول أنه لا ينكر. الجانب الآخر خالد العصاة فهذا خالد العصاة في جهنم. وأيضا كذلك قضية إيش وإن كان القدر ذكرناها وإن رد الحديث مسعود لما قال شو سمعت من الأعمش إيش لما قلت له قال وسمعت من سلم إيش كذبته قال أولا غددته. وأيضا هو عنده نصف هو يميل إلى النصف النصف أعداء الصحابة ويرى أن الذين تقاتلوا علي رضي الله عمرو إلى آخر الصحابة هؤلاء إيش شهادتهم إيش لا تقبل. هذه جملة من إيش من زندقة إيش عمرو بن عبيد. هنا من باب كيف نسير الصلاة كيف نقول الحج عليه طبعا لا يأتي معنا إيش أو مر بكم قصص من العلم تأتيت أبو عمرو على مع إيش معه في قضية تخريج العصاة. هناك صخرة مشهورة ذكرها الخطيب أن عمرو بن عبيد يقول أقوم بين يدي الله يوم القيامة فإذا قال لي الله سبحانه وتعالى لما قلت إن قاتل في النار فأقول أنت يا الله قلت إيش ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم. فقام أصغر القوم أصغر القوم فقال أرأيت إن قال لك الله فإني قد قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن أين علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا. فما رد علي شيء هذا أصغر إيش القوم هكذا جاء في تاريخ بغداد 12/2/82 وتوين مطلع الحديث صفحة 91. أما جواب أبي عمرو بن عبيد فهو قد مر من العلماء تحديد لأن عمرو بن عبيد لا يفرق بين الواحد بين إيش الواحد يقول ما دام الله إذا وعد بالجنة فهو لا يخلف فكذلك أيضا إيش إذا وعد بالنار. فقال عمرو أبو عمرو على أحد القرى السبع قال من العلماء إيش أتيت ثم ذكر قول الشاعر وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومن جزء موعده. العرب كانت تمدح أن الشخص إذا أوعد وهدد أنه يعفو لكن إذا وعد أنه بجائزة أو مكافأة إيش أنه يفي. فقال من العلماء إيش أتيت في رواية هذا قال له كما في عيون الأخبار لأبو خطيب قال أنت أعجم يقول من أو رمل أنت أعجم لا أقول إنك أعجم اللسان ولكنك أعجم القلب. أما تعلم أن العرب تعد إنجاز الوعد مكرمة وترك إيقاع الوعيد مكرمة هكذا في عيون الأخبار والثاني 58 من الأخبار لمقدمة. فحكى عمرو بن علي أنه سمع ممن يثق به أنه قال كنت عند عمرو بن عبيد وهو جالس على بثان عثمان الطويل فأتاه الرجل فقال يا أبا عثمان ما سمعت من الحسن يقول بقول الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم وقتلوا إلى مضاجعهم. قال تريد أن أخبرك برأي حسن؟ قال لا أريد إلا ما سمعت من الحسن. قال سمعت الحسن يقول كتب الله على قوم قتل فلا يموتون إلا قتلا وكتب على قوم هدم فلا يموتون إلا هدما وكتب على قوم غرق فلا يموتون إلا غرقا وكتب على قوم حريقا فلا يموتون إلا حرقا إلا حرقا. فقال أبو عثمان القوي يا أبا عثمان ليس هذا قولنا. قال عمرو قد قلت أتريد أن أخبرك برأي الحسن فأفضي على الحسن وعن الأثرم عن أحمد بن حنبل قال حدثنا معاذ قال كنت عند عمرو بن عبيد فجاءه عثمان بن فلان فقال يا أبا عثمان سمعت والله بالكفر. قال ما هو؟ قال لا تعبد بالكفر. قال هاشم الأوقص زعم أن تبت يد أبي لهب وقول الله عز وجل ذرني وأنا خلقت وحيدا لم يكن هذا في أم الكتاب. الله تعالى يقول حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فما الكفر إلا هذا؟ فسكت ساعة ثم تكلم فقال والله لو كان الأمر كما تقول ما كان على أبي لهب من لوم ولا كان على الوحيد من لوم. قال عثمان في مجلسه هذا والله الدين. قال معاذ ثم قال في آخره فذكرته لوكيع فقال يستتاب قائلها فإن تابوا إلى برد عنقه. مثل هذا محكي عن بعض ما مقيم من أئمة الحديث. روي عن علي بن المديني عن مؤمل عن الحسن بن وهب بن الجمحي قال الذي كان بيني وبين فلان خاصا فانطلق بأهله إلى بئر ميمون فأرسل إلي أن ائتني فأتيته عشية فبت عنده. قال فهو في فصاد وأنا في فصاد آخر فجعلت أسمع صوته بالليل كله كأنه دوي النحل. قال فلما أصبحنا جاء لغداء فتغدينا. قال ثم ذكرنا بيني وبينه من الإخاء والحق ثم قال فقال لي أدعوك إلى رأي الحسن. قال وفتح لي شيئا في القدر قال فقمت من عنده فما كلمته بكلمة حتى لقي الله. قال فأنا يوما خارج من الطريق في الطواف وهو داخل أو أنا داخل وهو خارج فأخذ بيدي فقال يا أبا عمرو حتى متى؟ قال فلم أكلمه. قال لي أرأيت لو أن رجلا قال إن تبت يد أبي لهب ليست من القرآن ما كنت قائلا له. قال فنزعت يدي من يدي. قال علي قال مؤمن فحدث به سفيان بن عيينة قال ما كنت أرى بلغ هذا كله. قال علي وسمعت أنا أحمد قال حدثت قال علي وسمعت أنا أحمد قال حدثت وسمعت أبا أحمد يعني زبير أنت سمعت أبا أحمد دقيقة شسعية ساعة الخامسة طيب. وأبلس الحاشية. إيه. النسختين اللي تمت مشوا. طيب يقول بعد تفسير. حدثوا ثانية. قال حدثني. لو سمعت أبا أحمد قال حد. حدثوا في بعض الثانية. قال حدثني أنا سكين بعيد. تمام. تفضل. عن محمد الطحان ببعض حديثه فقال ما أحوج صاحب هذا الرأي إلى أن يقتل. انظروا إلى تجاسرهم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كل ذلك ترجيح لمذاهبهم على محض الحق وقربهم إلى هيئة الشريعة من يتقلب لها المخرج فيتأول لها الواضحات ويتبع المتشابهات وسيأتي والجميع داخلون تحت ذمها. ربما احتج طائفة من النابغة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها إنما تفيد الظن وقد ضم الظن في القرآن كقوله تعالى يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وقال يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وما جاء في معناه حتى أحلوا أشياء مما حرم الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وليس تحريمها في القرآن نصاً وإنما قصدوا بذلك أن يثبت لهم من أمراض عقولهم استحسنوا. وظن المراد في الآيات وفي الحديث أيضا غير ما زعموا وقد وجدنا له محامل ثلاثة. أحدها أنه الظن في أصول الدين فإنه لا يغني عند العلماء احتمال النقيض عند الظن بخلاف الظن في الفروع فإنه معمول به عند أهل الشريعة للدليل الدال على إعماله وكان الظن مذموم إلا ما تعلق بالفروع منه وهذا صحيح ذكره العلماء في هذا الموضع. الثاني أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح ولا شك أنه مذموم هنا لأنه من التحكم لذلك أتبعت الآية بهوى النفس بقوله يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس وكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد الغرض والهوى لا باتباع الهدى المنبه عليه بقوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولذلك أثبت ذمهم بخلاف الظن الذي أثاره دليلا فإنه غير مذموم في الجملة لأنه خارج عن اتباع الهوى ولذلك أثبت وعول بما قضاه حيث يليق العمل بمثله كفروع. والثالث أن الظن على ضربين ظن يستند إلى أصل قطعي وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت لأنها إذا استندت إلى أصل معلوم فهي من قبيل المعلوم من جنسه. وظن لا يستند إلى قطعي بل إما غير مستند إلى شيء أصل وهو مذموم كما تقدم وإما مستند إلى ظن مثله فذلك الظن إن استند أيضا إلى قطعي فكالأول أو إلى ظني رجعنا إليه فلا بد أن يستند إلى قطعي وهو محمود أو إلى غير شيء وهو مذموم. فعلى كل تقدير كل خبر واحد صح سنده فلا بد من استناده إلى أصل الشريعة القطعي فيجب قبوله ومن هنا قبلناه مطلقا كما أن ظنون الكفار غير مستندة إلى شيء فلا بد من ردها وعدم اعتبارها. وهذا الجواب الأخير مستمد من أصل وقع بسطه في كتاب الموافقات والحمد لله. لقد بالغ بعض الضالين في رد الأحاديث ورد قول من اعتمد على ما فيها حتى عد القول به مخالفا للعقل والقائل به معدودا في المجانين. فحكى أبو بكر العربي ابن العربي عن بعض من لقى بمشرك من المنكرين لرؤيته أنه قيل له هل يكفر من يقول بإثبات رؤية الباري أم لا؟ فقال لا لأنه قال بما لا يعقل ومن قال بما لا يعقل فلا يكفر. قال ابن العربي فهذه منزلتنا عندهم فليعتذر الموفق بما يؤدي إليه اتباع الهوى أعاذنا الله من ذلك بفضله. وزال بعض المأمومين في زماننا في هذه المسألة زعم أن خبر الواحد زعم كله بعدما حكى الأثر بئس مقية الرجل زعمه والأثر الآخر إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وهذه من كلام هذا المتأخر وهلة عفى الله عنه. قال الكوني رحمه الله قال ثم تجاوز حتى رد القرآن بالتلويح والتصريح لرأي مسلم. ذكر جملة من الحكايات عن عمرو بن عبيد وعمرو بن عبيد كان عبد الحاضر وغيره يعني دافض من أخذ له جزء من أخباره وأيضا ابن بطة الإبانة ذكر شيء من يعني مخزيه فيما يتعلق في القدر. ذكر في الأثر الأول لما يقول كنت عند عمرو بن عبيد وجالس على الدكان أثمان طويل هذا كما ذكر نقاط السير هو شيخ العلاف هو من أيش من المعتزلة شيخ العلاف والعلاف معروف من رؤوس المعتزلة تسبه فرقة. قال هذا الرجل لعمر ما سمعت من حسن يقول في قوله تعالى كله كنتم في بيوتكم قال تريد أن أخبرك برأي حسن قال لا أريد إلا ما سمعت. يبدو حتى هذا الرجل يعرف أن عمر بيدنا ماذا أنه إيش يعني أنه ماذا نعم أنه نعم أنه يتلاعب أو يعني يلبس كما مر بنا في الجزء الأول صفحة 4200 يقول هذا رأي الحسن فهو على رأي ويتوهم المخاطر إيش أنا مخاطر حسن بس مر بنا أن عمر بن عبيد تكلم عن حسن وهذا جاء في أثر كثيرة نقلها السلف. قال لا أريد إلا ما سمع الحسن. فنقل كلام الحسن، كلام الحسن بين إيش؟ إنه يريد القدر وأنه بريء ما إيش مما نشبه إليه. وابن البطل رحمه عقد أصلا في هذا في براءة الحسن في من من ما يعني من قضية من القدر. لما قال الحسن يقول كتب الله على قلب القدر فليموت من القدر، هذا كله إيش في تقرير القدر. فقال عثمان الطويل اللي هو شيخ العلماء في أبا عثمان هذا كله تعبد، ليس هذا قولنا، ليس قول إن قدرية ولا تأويل، يقولون إيش؟ يقولون القدر. قال عمرو قد قلت أتريد أن أخبرك برأي الحسن فأبى أكذب على الحسن، يعني أمر ما كذب على الحسن. لكن واضح الكلام عثمان الطويل شيخ العلماء عمرو بن كله يتفقون على ماذا؟ أنهم يوافقون الحسن يخالفونه وأنهم ينكرون القدر. القصة الثانية أطم منها لما قال عندك إيش كنت عند عمرو بعيد فجاء عثمان بن فلان جاء تقريبا اسمه عثمان بن خاش هكذا قال له أخو السمري أو السمري يا أبا عثمان هذه كنية عمرو بن عبيد سمعت والله بكفر. قال وما هو لا تعجب. قال هاشم الأوقص، هاشم الأوقص واحد من المعتزلة. فهاشم الأوقص يقول أن سورة تبت وما جاء في أو مثل ما جاء وذر من خالد وعيدة أنها ليست في الكتاب. فلاحظ طبعا لماذا؟ لأنه يقول صارت في الكتاب ما كان ايش لأبي لهب ايش لا بس كذا كون الله كان حاكم على أبي لهب في النار والحاكم على مثلا البيت المغيرة ذر من خالد ذر الخوص عودة ما عليهم مدى مصالح قدر عليه أنا هذا العالم. فلهذا قال فما الكفر إلا هذا. يعني هذا لاحظ الآن هذا الرجل يبدو في الأول على الفطرة قبل أن ايش قام بالاعتماد على هؤلاء. فسكت ساعة ثم تكلم اللي هو عمرو بن عبيد قال والله وكان الأمر كما تقول ما كان على أبي لهب من لوم ولا كان على الوحيد من لوم الولد من الله. قال عثمان في مجلسه هذا والله دين ما شاء الله تقال ايش 180 درجة صراحة به عبد المتكاس. في الأول يقول ايش سمعت والله الكفر والآخر ايش صار هو الدين. هذا دين مجوس هو دين الله بس كذلك هذا دين مجوس يقول بايش بإنكار ايش القدر ويقول ايش بخالف مع الله. قال معاذ من معاذ هنا؟ معاذ هنا كما جاء في الإيمان هو معاذ بن معاذ ومعاذ بن معاذ رحمه الله كان شجر بحق ايش المعتزلة القدرية هو ممن ولي القضاء في البصرة وسبق مرة بنا في تعليقه في الدار معاذ بن معاذ العمري العمري نعم العمري المتوفى سنة 66 ولي قضاء البصرة. فمعاذ بن معاذ هذا كما يعني ذكر الإسلام في التسعينية يقول أن الجعفر المعتزلي يشن على حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ قاضي البصرة بما لم يشن به على غيرهم. لما؟ لأن حمادا كان معتريا بجمع أحد الصفات وحماد هو أول من جمع أحد الصفات في المصنف. يعني ومعاذ لما تولى القضاء طبعا البصرة رد شهادة الجهمية والقدرية ما يقبل شهادة ايش؟ المعتزلة. فلم يقبل شهادة المعتزلة فرفعوا إليه شكوا إلى رشيد خليفة هارون. فلما اجتمع به وأخبره حمده على ذلك يعني رشيد هارون يعني من نصر السنة على ما عنده. فلما اجتمع به حمده على ذلك وأعظمه. هكذا في السنة الثانية 75 طبعا لاحظ كل يوم شهادة المعتزلة. أنت أين؟ مدينة ايش؟ أنت في البصرة. البصرة هي ماذا؟ هي نعم هي هي هي وكره هي هي هي هي عش القدرية هي عش القدرية. ولهذا يقول ابن عام رحمه الله الإبانة إني لا أظن أن عامة أهل البصرة إنما يصرف عنهم مناصب ما فيه من قدرية. فكان البصرة يعني حافلة بين لكن الإبانة الثانية 1972 الإمام أحمد طبعا قال كان يشجعنا عن الأثرم يقول الإمام أحمد محمد رحم الله معاذ معاذ بن معاذ أملاه علينا بالبصرة على ركوز الناس. معنى هذا في غاية ايش؟ في غاية الشجاعة. أملى هذا الحديث القصة ايش في التي فيها يعني إزراء بهؤلاء على رؤوس ايش؟ الناس. قال معاذ كما في تاريخ لما ذكر القصة قال فدخل بالإسلام أيهما من؟ عمرو بن عبيد فدخل بالإسلام وخرج بالكفر. دخل بالإسلام وخرج بالكفر. القصة الثالثة ما أذكر من هو لكن يبدو أنه هو نفس عمرو بن عبيد كذلك هذا الرجل المجهول الذي ما ذكر يبدو أنه عمرو بن عبيد أو أحد من كان على شاكلته. قال بعد رحمه الله يقول المؤلف فانظر كيف تجاسرهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لترجيعه لمذهبهم على ما هو الحق. قالوا أقرب من هيئة الشريعة من يتطلب المخرج. يعني بعض يردها هكذا من صراحه وبعضهم ايش يعني تجد ايش يتأولها بانواع من التأويلات التي اقامت تكون ايش للتحريفات. طبعا هذا تجاسر على كتاب الله لكن لما تنظر الى زنادقة اليوم يعني تجد ايش ان ايش ان عمرو بن عبيد ايش في حل بالنسبة لها ليس كذلك. لما تسمع زندقة مثلا نصر ابي زيد ولا زندقة مثلا الاغرق الذي هلك ورحم الله البلاد والعباد منه ونحن ممن يعني يبجلون هؤلاء تجد يطعن ايش ماذا؟ يطعن في عصمة الوحي يطعن في ثبوت القرآن وبعض القرآن في اساطير ولا يعتد بانه هذا وحي وانه من كلام الله ويريد ان يخلق كلام الله لكلام بشر من جهه انه يقوم ويستدرك عليه ويطعن به. هؤلاء الزنادقه اركون ولا نصر ابو زيد الان تنظر الصحف لما هلك هذا الاخير هذا البربري الفرنسي اللي هو نصر اركون انظر الى التبجيل في الصحف المهديه وكان الرجل هذا مجدد الاسلام ورجل مليم منسوخ رجل مليم اليه لما سياتي ورجل اعجمي اعجمي اعجمي مو اعجمي انه فاسي فرنسي قلبا وقالبا نسال العافيه وانظر للطعن في ايش في القران والجوع على القران ومع ذلك ايش يعني يمجد ويمدح الله المستعان. طيب قال وربما احتاج طائفه من الناس مبتدع على رد على انها تفيد الظن على كل الذي هنا في باب التنبيه هنا لما قال رحمه الله الظن على جعل على على المحامل قال انه الظن في اصول الدين فانه لا يغني عند العلماء الاحتمال ان يغيظ عند الظن بخلاف الظن في الفروع انه معمول به عند الشريعه. قال فكان الظن مذموم الا ما تعلق بالفروع. كلام رحمه الله هنا يعني فعلا كلام مشكل وكلامه في الموافقات اللي قال الشيخ مشهور رجعت له يعني كلام في الموافقات ما مشي يعني نعتبر محل اشكال لكن هو المشكله لانه قال فانه الظن في الفروع معمول به عند الشريعه. مفهوم ذلك أن ليس معمول به في ماذا؟ في أصول الدين كذلك. وهذا يبدو أن المؤلف رحمه الله كما أيضا أثبت المحقق الشيخ مشهور أنه يبدو أن نفس المتكلمين يعني أثر على أن خبر الأحاد لا يفيد العلم في مسائل الاعتقاد يعني يؤخذ به في مسائل فروع الأحكام لكنه لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن فلا إيش فلا يحتج به مسائل الاعتقاد. بعد ذلك يعني الفلك هذا بين خبر واحد ثبت فالواجب الأخذ به، ودام ثبت عن سلم فالقصد المقبول فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين فلا بد من الأخذ به. وأن هذا الذي كما ذكر القيم هذا الذي عليه سلف الأمة بل عليه أيضا جمهور إيش العلماء الأربعة الأربعة وابن الصلاح رحمه الله انتصر لهذا القول بناء على أدلة تورد في خبر أحد دون تفريق. ويقول القيم يقول أن ابن الصلاح انتصر لهم بباب الحجة ولم يعلم هذا ليس فقط القياس بالحجة فقط أيضا هذا الذي عليه هذا جمهور السلف وعليه الأئمة الكبار المذاهب الأربعة. هذا خلاص كلام ابن القيم وأطال هذا كما تعرفون في كتاب مختصر الصواعق المسلمين في آخر الجزء الثاني. يقول هنا لما ذكر قضية المعارضون كلام مؤلف المعارضون في النصوص المعقولات يقول الشيخ الإسلام وأما معارض القرآن بمعقول أو قياس هذا لم يكن يستحله أحد من السلف وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحن هذا في السنة الأول 23. وسبق المرة في الإسلام مر لكم يعني تعقيب شيخ الإسلام على ما ذكره المتكلمون لما قالوا أن الفقه من باب العلم لا من باب الظن ويجعلون علم الكلام الذي هو جهليات وزندقة يجعلون إيش يجعلون علم قضية أما الفقه يجعلون من باب إيش من باب الظن. فصل منها تخصص على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العروي عن علم العربية الذي به يفهم عن الله ورسوله فيفتاتون على الشريعة بما فهموا ويدينون به ويخالفون الراسخين في العلم وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط وليسوا كذلك. أما حكي عن بعضهم أنه سئل عن قول الله تعالى ريح فيها صر فقال هو هذا الصرصر يعني صرار الليل وعن النظام أنه كان يقول إذا آل بغير اسم الله لم يكن مؤليا قال لأن الإله مشتق من اسم الله. وقال بعضهم في قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى إنه أتخم من أكل الشجرة يذهبون إلى قول العرب روي الفصيل إذا أكثر من اللبن حتى يمشي ولا يقال فيه غوى وإنما غوى من الغيب. في قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم أي ألقينا فيها كأنه عندهم قول العرب ذرت الريح وذلك لا يجوز لأن ذرأنا مهموز وذرت غير مهموز وكذلك لا يكون من أذرت الدابة عن ظهرها كذلك لا يكون من أذرت الدابة عن ظهرها يعلم الهمز ولكنه رباعي وذرأنا ثلاثي. حكم قتيبة عن بشير المريسي أنه كان يقول لجلسائه قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهيائها يبدو أنه أهيوها مما أهيوها ولا جاه بالجاب يجاه ويش ملحونة جاه باللحم على أحسن الوجوه وأهنوها أو نقول إيش وأهيوها على حسب ما ثبت يعني هو الصواب قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهيائها. فسمع قاسم من التمار قوم يضحكون فقال هذا كما قال الشاعر إن سليمان الله يقلأها ظنت بشيء ما كان يزرعها. وبشر المريسي رأس في الرأي وقاسم التمار رأس في أصحاب الكلام. قال ابن قتيبة واحتجاجه لبشر أعجب من لحم بشر. استدل بعضهم على تحليل شحم الخنزير بقوله تعالى ولحم الخنزير فاقتصر على تحريم اللحم دون غيره فدل على أنه حلال. وربما سلم بعض العلماء ما قال وزعم أن الشحم إنما حرم بالإجماع فالأمر أيسر من ذلك فإن اللحم ينطبق على الشحم وغيره حقيقة حتى إذا خص بالذكر قيل شحم كما قيل عرق وعصب وجلد ولو كان على ما قالوا لزم ألا يكون العرق ولا العصب ولا الجلد ولا المخ ولا النخاع ولا غير ذلك مما خص باسم المحرم وهو خروج عن القول بتحريم الخنزير. يمكن أن يكون من خفي هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم أنه لا تحريم للرجال استدلالا بقوله تعالى إن الحكم إلا لله فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يحق تخصيصا فلذلك أعرض عن قول الله تعالى وابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وقوله يحكم به ذو عدل منكم وإلا فلو علموا تحقيقا. قاعدة العرب في أن العموم يراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار ولا قالوا في أنفسهم لعل هذا العام مخصوص فيتأولون. وفي موضع بدن آخر مذكور في موضع غير هذا وكثيرا ما يقعد له بكلام العرب في مخاز لا يرضى بها عاقل أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله. فمثل هذه الاستدلالات لا يبرأ بها وتسقط مكالمة أصحابها ولا يعد خلاف أمثالهم خلافا فكل ما استدلوا عليه من الأحكام الفروعية أو الأصولية فهو علم البدعة إذ هو خروج عن طريقة كلام العرب إلى اتباع الهوى. هنا في قوله رحمه الله أن الرسل بالكلام والسنة العربيين على قوية العربية سبق المرة بالأمرار أن هذا واضح كان مؤلف الكتاب في مواطن العدل وأيضا في مواطن الموافقات احتفاءه بالنساء العربي أنه لابد من أمر معرفة نقاص الشريعة وقواعدها ولابد من معرفة اللسان العربي. وهنا قرره في هذا الموضوع أيضا سيأتي في موضوع آخر من الإسلام أنه لما ذكر حديث الاستقراء وطلعه يقول ولعل فإن استقريت أهل البدع استقريت الاستقراء من المتكلمين أو أكثرهم وجدته من أبناء سلافهم ومن ليس له أصالة في اللسان العربي ممن يشق قلبه لم يفهم كتاب الله على وجهه. وأيضا من قرأ هذا المعنى عبد القادر البغدادي في كتابه الفرق بالفرق قال رحمه الله وما ظهرت البدع والضلالات في الأديان إلا من أبناء السبايا. ويقول الشيخ في المورقات إن هذه الشريعة المباركة عربية لا مدخل فيها للألسن العجمية والقرآن نزل بلسان عربي مبين فهو عربي لا عجمة فيه فنزله على لسان معهود على لسان معهود العربي في الفاظ خاصة وأساليب معنية كذا المورقات طبعا قديمة اللي تعلقت الدرواز الشيخ عبد الدرواز رحمه الله الجزء الثاني 65. ولا نجد ربنا في الاطلاق ذا صلاة مستقيم ما قرر شيخ الإسلام في مواطن أهمية اللسان العربي وأنه لا بد منه. يقول رحمه الله ومن لم يمكنه فهم كلام الرسول عليه الصلاه والسلام الا بتعلم اللغه التي ارسل بها وجب عليه ذلك لان ما يتم الواجب الا به هو واجب. نقل في اللغه الصحيح طبعه المدني الاول 980 والتقاء الاول 74. وقال ايضا رحمه الله في موضع اخر واعتياد الخطاب بغير العربيه حتى يصير عاده مكروه من التشبه حتى يصير عاده مكروه يعني قوه من التشبه اعتياد الخطاب بغير العربيه حتى يصير عاده مكروه يعني قوه من ايش؟ من التشبه المنيع. وقال أيضا معلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض كفاية وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحم. هذا المتاوى الثاني 30 صفحة 350 و 200. وقال في الاقتضاء أيضا: واعتياد اللغة يؤثر في العقل والدين والخلق تأثيرا قويا بينا، ويؤثر في مشابهة صدر الأمة. ثم قال: وتعلمها واجب، تعلم اللغة واجب، لكن قد يكون عينيا قد يكون كفائيا. ولكن من عمر يقول: تعلموا من العربية فإنها مدينة. يعني خلاص كلام إخواني هنا، يعني أن تعلم العربية من الدين وأنه لا بد من تعلمها، وأن تعلمها واجب قد يكون وجوبا عينيا أو وجوبا كفائيا، وأن اللغة أي أنها تؤثر في إيش؟ في خلق الدين. لكن لما تنظر للواقع الآن تجد الزهد العجيب في اللغة العربية، وتجد نسأل العافية الولع باللغة الإنجليزية وسائر اللغات ولع. والسبب هذا نفس المعيشة، أنا أقول المعيشة استحوذت على الكثير، يخلوها هذه اللغة خلاص، العرب اللغة الإنجليزية يبغى يخلوها عربية. قالوا يعني إذا ممكن أنت عاقل حديث في اللغة العربية، يعني أبناء المسلمين يفهمون اللغة العربية، لكن ايش يدعمون بالغالي والرضيع هنا من اللي يتعلم لغه الاجانب. ثم بعد بعض الاحاديث من المتدينين العصر، والله من اجل الدعوه احنا نشوف اللي يتعلم اللغه الانجليزيه اكثر، ولا شنو والله اثر اللغه في الدعوه ولا في مناظرات ولا في مخاطبات. المقصود ان اللغه مثلا في العقل وفي الخلق، وهذا بين يعني جهه التجربه. يقول الكرجي رحمه الله في الكرجي صاحب نكته القران الذي يلقب القصر لكثره ما قتل منهم، يقول: ولا احسب المرجع مساكين ودوا الى من قله بصرهم باللغه، حيث قدروا ان شيئا بعينه سمي باسم لم يجوز ان يسمى به غيره، أو أن الاسم لا يقع المسمى إلا بعد كمال ذلك الشيء الذي سمي به فيه، وأغفل أن الله تعالى سمى نفسه عليما ثم جاز أن يسمى غير عليما، ولم يستكملوا ما استكمله وقد استحق الاسم وقد استحق الاسم بعضه. طبعا المسألة سمى إلا بعد كمال ذلك الشيء الذي سمي به. يعني هنا هذا الخلل في اللغة في الترجي ظنه إيش؟ أنه إذا سميت الشخص مؤمن معنى إيش؟ أن نسيك وليما، نسيك وليما. قال وأغفر الله تعالى سمى نفسه عليه. ثم طبعا الترجي بعناية فائقة عجيبة بقضية تقدر مشكلة الغضاء المهيزية لا تلك الدين عند غيره. يعني هذا فبيقول الله تعالى سمى نفسه عليم حكيم، والمخلوق سمى كذلك، والمخلوق كما أجاز الله تعالى سمى عليم حكيم المخلوق، فهو ليس إيش علم إيش الرب ولا إيش حكمة الرب. طيب نأخذ الأمثلة من العجمة التي ذكرها. النظام عندنا ضروس معتدل جمع بين الزنقة وبين الفجور أزكى ذلك كل ما تمخور صلى الله عليه وسلم. وقال إنه عشيق غلام نصرانية فألف كتابا إيش؟ ألف كتابا في فضل الصليب صلى الله عليه وسلم تذير ذكر ذلك عنه. فقول لي أكمل عرضه لماذا؟ قال إذا قبل حد أزكى ذلك الذين يقولون من نساء وليس مأخوذ من إيش؟ من لفظ جلال الله. قال بعضهم عصى آدم ربه يبدو الذين قالوا العصى أن غوى معنا من غوي الفصيل إذا أكثر من الأكل يبدو هؤلاء ممن يقول بالعصمة المطلقة يبدو عصمة الأنبياء مطلقا ومن المتكرر أن النبي عليه السلام معصومون فيما يبلغونه عن تعالى معصومون من الشرك من كبائر الذنوب ومن الصلاة في أدناها. لكن القول أنه معصوم من السهو والنسيان ليس من السلف إنما قال به مثلا بعض المتكلمين وقال به رافض ثم نقل هذه العصمة المطلقة إلى من؟ إلى أئمته. فلما تأتي آية العصى آدم ربه فغوى يأتي هذا عجمة اللسان فقالوا أن إيش من غوي الفصيل إذا يعني أكل وأكثر فجاء وقتها من جهة الله أن هنا الفعل إيش فغوى غوى وذاك إيش الفعل ماذا اللي هو إذا أكل وحتى الدخمة أنه إيش غوية فغوى لما في الآية على وزن إيش فعل هناك غوي على وزن إيش على وزن فعل هذا وأيضا المصدر هناك فغوى من إيش مصدره إيش الغي وأما ذاك لا في مصدره إيش لما قال غوي الفصيل أكثر من حتى يبشر ولا يقال فيه غوى وإنما غوى من الغي فلما يصير الفعل غوية يصير مصدر إيش غوى وإذا صار الفعل غوى يصير مصدر إيش غي هذا بعض ما ذكره ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث. طيب هنا في قوله تعالى قد رأنا جهنم هذا المبنى لماذا قال هذا التأويل؟ طبعا قال قد للمفات ولا معنى رأنا كما هو معلوم معنى خلقنا فهم يقولون ما تأتي اسمه قد رأنا جهنم كثير من الجن والإنس فيقول لك الله خلق يعني للإنس خلق للنار أهلا كما جاء الحديث في أصلاف أباهم هذا يعني رب منهم إيش في القدر فعندما لما تأتي هذه الآية يأتون إيش بهذه إيش العجمة يقول قد رأنا المفات رأنا إيش أي طرحنا أو طيب فجاء الرد هنا كما هو عندك الآن أن لا يجعل بالهمس بالقضاء. أما قضية الطرح والإلقاء يكون يجدون همسا مثل ما جاء قلت على تدور الرياح فلاحظ فرق بين الشبه بين الفعلين. فالمقصود أن هنا أن فرق بين الفعل إيش ذرأت ذرأ بمعنى خاطر وهي وبين إيش ذرأ بمعنى إيش طرح إيش وانت. قالوا كذلك لا يكون من أدرته الدابة على ظهرها أدرته الدابة على ظهرها يعني ألقته ويكون من هذا لعدم الهمس ولكنه رباعي وذرأنا إيش ثلاثي. يعني لاحظ أن المؤلف رحمه الله بيذكر الفرق بين فعل ذرأ ذرأ ثلاثي وأدرت رباعي وأيضا ذرأنا بمعنى إيش خالفة وليس إيش من ذرأ يعني ذرأ بمعنى إيش طرح وألقى. يقول ابن كثير رحمه الله يعني هذا لا يقرأ حجي على المعتزلة إذ ليس يشك عاد باللغة أن ذرأنا هو خلقنا قد على هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون هكذا قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث صفحة 74. طيب جينا عند بشر المريسي. بشر يعني سبق أن مر بنا في بعض المجالس طبعا هو بشر يعني ينبغي أن يعني يتنبه له من جهة يعني كما ذكر الشيخ قدم الحوي أن الكثير من تأويلات المتكلمين ترجع إيش إلى العين فتأويلات مثل الرازي فقط تأويلات الجبائي أبي علي تأويلات عبد الجبار الرحمن بل حتى مثلا نعم أيضا أبو حسين البصري خصوصا المعتزلة أو من العلماء المعتزلة وأيضا من العقيل الحنبلي وغيرهم يعني أبو حمد الغزالي يقول هي بعينها تأويلات التي قالها إيش بشر إلا بشر إيش يعني أبعد بها يعني عنده من الدراية ما ليس عند هؤلاء فهذا مما يعني ينبغي لك إيش أن تتبع هذا. الأمر الثاني أن بشر يعني كما ذكر الشيخ صلى الله عليه وسلم صنف كتابه في نفس الصفات وقال وجعل يقرأ مكة شوف يعني في أواخر حياة أبي بينة فشاع بين العلماء كذلك قالوا صنف كتابه في التعطيل فسعوا في عقوبته وحبسه هكذا الوصانية تحقيق الإسلام وحسن الرعية. وقال الشيخ الإسلام وكان جهم مرجئا جميعا نعم مرجئ ولهذا ما تضاف إلى طواف المرجئ يقول ايش يذكروا طائفة ايش البشرية فهو مرجئ لأن بعضهم من المعتزلي لأن يكون خلق القرآن لا هو ليس معتزلي لأن المعتزلي لا يكون معتزلي إلا ايش إذا حقق ايش أصول خمسة فهو مرجئ في الإيمان لكن مثلا يقول خلق القرآن ويبدأ الصفات فلهذا قال الإسلام كان مرجئا جهميا يعني من الصفات يكون من المنهج الثاني 104. طبعا نحن بشيء واضح ولما قال قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه قالوا أهيئها قالوا أهنأها وكان صوت الملائكة يقول ايش وأهيئها أو ايش وأهنأها فسمع قاسم تمام قوم يضحكون من قول ايش بشر فقاسم ايش اراد ايش ايش ينتصب الى من لبشر لبشر ان سليمه والله يبلغها ظن بشيء ما كان يرزقها وبشر اصبح رايه وقاسم تمام راسه بصعب قالوا قتيبة واحتجاجه لبشر اعجب من لحن بشر. طيب لماذا قال قتيبة هذا؟ نعم كيف؟ لا لو قبض له يعني هو ما يعني هل البيت لو قلنا انه معروف ولا غير معروف يعني هل يفيد في جلسه اللحم؟ ها؟ وش موضوعه؟ يعني هنا واضح يعني لأن المقالات لبشر يقول قضى الله حاجة على أحسن على تقضية أس كذلك على أحسن ولا هنا لما يقول يقول أو يرزق هذا إيش هذا فعل أس كذلك ما هو إيش ما هو على تقضية يعني الاحتجاج في غير إيش الاحتجاج غير مقنع هكذا يقول وكذا يعني إن سليمان والله يقلوها. طيب إذا جاءت يعني هذا مبارك قتيبة وأدركنا قال إيش قال خرجت ما أعجب من إيش أعجب ما أعجب من بشر الله يترحم على بشر يترحم على طيب شوفوا سلوا على اللسان الله يرحم حاله. طيب قال واستدل بعضهم واستدل بعض ذكر طبعا ان قتيبة خطيب السنه ما بين قتيبة خطيب السنه وش السنه كله خطيب السنه يعني كما ان الجهه خطيب ايش المعتزله وان اهل المغرب يقولون يستجيزون الواقع ايش في من ايش يقع في ايش قتيبة يقولون بيت ليس فيه شيء من كتب قتيبة لا خير فيه وكلام هذا المعنى. استدل بعض مع تحليل شحن الخنزير وجدي في تعلم الحديث على كل فكما قال ذكر هنا كلمه الله تشمل ايش تشمل ذلك كله ولا حاجه ايش ليش دليل ايش الايمان. فحكم ما حكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال إنما هذا القرآن كلام فضعوه على مواضعه ولا تتبعوا فيه أهواءكم أي فضعوه على مواضع كلام لا تخرجوه عن ذلك فإنه خروج عن طريقه المستقيم إلى اتباع الهوى. وعنه أيضا إنما أخذ عليكم رجلين رجل تأول القرآن على غير تأويله ورجل ينفس المال على أخيه ينفس المال على أخيه ذكر معنى عندك شيخ ينفسه ما ذكر طيب ينافس طيب صدق. وعن الحسن أنه قيل له أرأيت رجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويقيم بها منطقة قال نعم فليتعلمها فإن الرجل يقرأ بالآية فيعيا بوجهها فيهلك. وعنه أيضا قال أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله. فصل ومنها انحراف عن الأصول الواضحة في اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف وطلب الأخذ بها تأويلا كما أخبر الله تعالى في كتابه شرفني إلى النصارى في قول بثال ثالثي بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويل. وقال العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس الدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عرضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره وإلا احتيج إلى دليل عليه فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دليلا ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية لأن الفروع الجزئية إن لم تبتغي عملا فهي في محل التوقف وإن ابتغت عملا فالرجوع إلى رسوله هو الصراط المستقيم وتتأول الجزئيات حتى ترجع إلى الكليات فمن عكس الأمر حاول شققا ودخل في حكم الذم لأن متبعا المتشابهات مذموم فكيف يعتد بالمتشابهات دليلا ويبنى عليها حكم من الأحكام ويبنى عليها حكم من الأحكام وإذا لم تكن دليلا في نفس الأمر فجعلها دليلا بدعة مكلفة وقتاله في ملة الإسلام. لما قال عن الخوارج وإلا فلو عليهم تحقيق قاعدة عرف عموما أن العموم يرادوا به خصوص لم يسرعوا إلى الإنكار. على كل سبق مرة من النظرة للمعتزلة الخوارج كما ذكر الشيخ في عدة مواضيع أنهم إيش يأخذون بظاهر القرآن ويتركون إيش ويتركون السنة يتركون السنة عليه الصلاة والسلام. وما ذكر فضل العموم يرادوا به خصوصا كما ذكر المحقق نتكلم عن الموافقات في الطبقة القديمة الجزء الثاني صفحة 65 كلام المرضي عن واضح في قضية إيش لما قال إنما هذا القرآن كلام فضعوه على مواضعه يعني يوضع الدليل في إيش في موضعه الواحد. قول حسن رحمه الله لكتة العجمة يقول الإسلام المواطني يقول الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة وما كان صحابته يفهمونها من الرسول صلى الله عليه وسلم عند سماع تلك الألفاظ. الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة وما كان صحابته يفهمونها من الرسول عند سماع تلك الألفاظ. هكذا قال في كتاب الإيمان صفحة 101. وإلا كما أشار المؤلف يعني تجد طيب ايش تسمى القرآن على ايش على حسب على حسب دينها. وكما قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في تفسير أبي علي الجبائي القرآن قال كأن القرآن نزل بلغة كأن القرآن نزل بلغة هجباء. والقيم يقول في موضع المعتزلي على القرآن المعتزلي والخارجي على الخارجي وهكذا. مما أخذها بدعة ما ذكره الشيخ رحمه الله انحراف عن الأصول الواضحة لاتباع المتشابهات التي نقول فيها مواقف وطلب الأخذ بها تأويلا. قضية اتباع المتشابهات تكلم عنها كثيرا في الموضوع السابق والجزء الأول الذي هو لما قال ويمكن أن تعارض الفروع الجزئية أن تعارض الفروع الجزئية أصول الكلية لأن الفروع الجزئية إن لم تتدعم فهي في محل التوقف. ولا شك أن الفروع الجزئية تندرج إيش؟ تحتاج الأمور الكلية. ولهذا لابد من الإعلام بماذا؟ لابد من الإعلام بالأمور الكلية. الشيخ سيقول لابد من الإعلام بأصول إيش؟ بأصول كلية. يرد إليه الجزئيات يرد إليه الجزئيات يتكلم إيش بعلم واحد هكذا في المنهج الخامس طبعا 83 هذا الأمر الثاني يعني أن ما ذكر الشيخ في عدة مواضيع منهج غيره لما قال إن الشارع نصوصه كلمات الجوارح وقضايا كلية وقواعد عامة يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة فلا بد من الاجتهاد في المعينات هذا تدخل في كلمات الجامعة عاملة هذه كلمتي يعني مثلا قضية الصفات قبلة هذا أمر كله كذلك لكن لما أنت تريد مثلا أن تتحرك قبلة هذا محل إيش؟ محل اجتهاد وهكذا هكذا بالمنهج السادس صفحة 39 و100. أما عن ضلال الخوارج لما ذكرنا قضية التحكيم يقول الشيخ يقول المؤلف في الموافقات اتباع ظواهر القرآن من غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقده والخطأ بالحكم به ببادي الرأي. هذا فعلا يعني لما يحتج بأتي الحكم إلى الله ويتعامل مع قوله تعالى مثلا فبعثوا حكم من أهلي وما جاء في معناها هذا من الجرح الجرح يعني والجهل والفعل كما في الحديث يقرأ القرآن ايش؟ لا يجاوز تلاقيهم. هكذا الموافقات الرابعة صفحة 79 و100. طبعا لقد هذا من شرح الدرس الذي لا توفيق وصلى الله وسلم على رسول الله.